حرة مهلا أيها الضغاة، لكم يوم كيوم فرعون وهامان وغيرهم، ونهايتكم إن شاء الله من المنتقم الجبار، إما بزوالكم وإما بأيدي الرجال الأبرار. ولا كبر من غير عجرفة، ولا كبر لا في عليها بعدما نزفت. يا داها ممسكة تاني بالخمر، أشهيدة الإسلام تكرمة، هذه الدماء من أطيب العطر. لا في عليها بعدما نزفت، يا داها ممسكة تاني بالخمر، أشهيدة الإسلام تكرمة، هذه الدماء من أطيب العطر. فليسأل التاريخ طاغية، فليسأل التاريخ طاغية، كيف انتهت أسطورة القهر، كيف انتهت أسطورة القهر. هي حرة كان ولا تكسر خطب، بل إن أخت الإسلام في حاجة إلى رجال يفهمون لغة الدم لكي ينقذوها من براثن الطغيان. عزتها من غير عجرفة، ولا كبري من غير عجرفة، ولا كبري. أولادك الأبرار قد وثبوا في غضبة كعواصف الدهر، والهام ما ركع عتل مغتصب، هل تنحني للرعب والقهر. أولادك الأبرار قد وثبوا في غضبة كعواصف الدهر، والهام ما ركع عتل مغتصب، هل تنحني للرعب والقهر. فاستبشري يا أخت عائشة، فاستبشري يا أخت عائشة بجحافل التوحيد والنصر، بجحافل التوحيد والنصر. هي حرة كنسائم الفجر، ونقية كبراءة الطهر، وأصيلة كالشام. عزتها من غير عجرفة، ولا كبري من غير عجرفة، ولا كبري. قرآننا وإسلامنا، والحق الذي يملأ الآفاق في شرق الأرض ومغاربها. هذا الدين الحنيف لم يصل إلينا من طريق مليء بالورود والرياحين، بل جاءنا من طريق مليء بالدماء، دماء سالت على مدى 1400 عام من رجال أطهار صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ملأوا الدنيا علما وعملا. لم يكن طريق السابقين علما دون عمل، بل كان علما وجهادا معا. فبذل الدماء في سبيل الله هو طريق الصالحين من سلف هذه الأمة، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذه الدماء على الطريق بلائر، قدسية الأضواء والألوان، تدعو الوفاة الراقدين تنبهوا، وتحرروا من وطأة الطغيان.

الكفر أعلن حربا شديدة الأهوال فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال الكفر في كل نادي والشرك في كل وادي وللضلال دعاء ما ضلال فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال زمان لضاء فأين عزم الرجال زمان لضاء فأين عزم الرجال الكفر أعلن حربا شديدة الأهواء فأين عزم الرجال أين عزم الرجال يا نائبا في هوى عن دعوة الإيمان إن ضاع دينك ضاعت حقيقة الإنسان إذ أنت لم تفد دينا بالنفس والأموال فأين عزم الرجال أين عزم الرجال هذا زمان النضال فأين عزم الرجال الكفر أعلن حربا شديدة الأهواء فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال نجنو ظلاما تراءى على جبين الشروق إذ لم يكن من دمانا وقود هذا النضال فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال شديدة الأهواء فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال إن نمت عن نصر ديني فأين أين يقيني إن نمت عن نصر ديني فأين أين يقيني أو أخلدت للدنايا نفسي وقرت عيوني فكيف ألقى إلهي وأي سوء مآلي فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل

حب الدنيا وكراهية الموت هوان غثاء. حب الدنيا وكراهية الموت هو بغض القتل وإسالة الدماء ولو أريقت في سبيل الواحد الأحد. حب الدنيا وكراهية الموت هو أن نرى حمل السلاح لإعلاء كلمة الله ردة فعل أو تطرفا أو إرهابا. حب الدنيا وكراهية الموت أن نرى الفتنة في خسارة شيء من دنيانا وأرواحنا ولو في سبيل رضا الرحمن. لا، إن الفتنة كل الفتنة أن نحافظ على دنيانا ومتاعها النتن ولو علت كلمة الطغيان وغابت شريعة الرحمن. إن الفتنة هي فتنة الشرك وعلو كلمة الباطل، هذه هي الفتنة التي تهون عندها النفوس، والفتنة أشد من القتل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نحن للحق وللإيمان جند مسلمون، نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون، نحن للحق وللإيمان جند مسلمون، نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون، عزة الإسلام في الأنفس تأبى أن تهون، وترى أن المعالي للميامين تكن، فابتسم يا موت للأبطال وبكي يا سجون. هلا الفتح المبين يا جنود المسلمين، هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، رغما في الكافرين رددوا الله أكبر. هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، رغما في الكافرين رددوا الله أكبر، رغما في الكافرين رددوا الله أكبر، الله أكبر، رغم في الكافرين. نحن إن نسجن أو نقتل فجنات النعيم هي مأوانا وأهل البغي في نار السموم. نحن إن نسجن أو نقتل فجنات النعيم هي مأوانا وأهل البغي في نار السموم. فاملأوا الأرض لهيبا يا طواغيت الجحيم، واستعينوا بالمنايا مرتع الموت الوخيم، حسبنا أن على شرع النبي المستقيم. هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، رغما في الكافرين رددوا الله أكبر. هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، رغما في الكافرين رددوا الله أكبر. هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، هل لنا الفتح المبين يا جنود المسلمين، رغما في الكافرين رددوا الله أكبر، رغما في الكافرين رددوا الله أكبر، الله أكبر، رغما في الكافرين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة أي الربا وتبعتم أذناب البقر

رغم في الظالمين سوف يعلو صوتنا فوق صوت الكافرين إننا من أمة سطرت عزا ومجدا إننا من أمة وقفت للكفر سدا إننا من أمة سطرت عزا ومجدا إننا من أمة وقفت للكفر سدا إننا من أمة وضعت للبغي حدا إننا من أمة أنجابت عمرا وسعدا إخواتي يا إخواتي يا رجال المسلمين أبشروا يا إخواتي قد دان النصر المبين إخواتي يا رجال المسلمين أبشروا يا إخواتي قد دان النصر المبين سوف نبني مجدانا رغم أنف الظالمين سوف يعلو صوتنا فوق صوت الكافرين سوف نبني مجدانا رغم أنف الظالمين سوف يعلو صوتنا فوق صوت الكافرين فاسألوا التاريخ عن أمتي هزلا وجدا كان أسلافي إذا شمروا للحرب غزدا فاسألوا التاريخ عن أمتي هزلا وجدا كان أسلافي إذا شمروا للحرب غزدا إننا من أمات وضعت للبغي حتى إننا من أمات أنجابت عمرا وسعدا إخواتي يا رجال المسلمين أبشروا يا إخواتي قد دان النصر المبين إخواتي يا رجال المسلمين أبشروا يا إخواتي قد دان النصر المبين سوف نبني مجدانا رغم أنف الظالمين سوف يعلو صوتنا فوق صوت الكافرين سوف نبني مجدانا رغم أنف الظالمين سوف يعلو صوتنا فوق صوت الكافرين إخواتي يا رجال المسلمين أبشروا يا إخواتي قد دان النصر المبين إخواتي مع تحيات أسرة إسلام.